يقول: لماذا لم يجعل المصنف رحمه الله النذر الكراهة قسما خاصا كالباقي؟ بعض أهل العلم وضعه قسما خاصا فجعل أقسام النذر ستة، لكن لتماثل المكروه مع المباح في الحكم جعلهما واحد. يقول: هذا الحديث من باب نسخ السنة للقرآن أو من بيان أو من باب بيان السنة للقرآن في قوله جعل الله لنا سبيلا؟ السنة بينت ثم نسخت. يقول: لو اقتضت المصلحة لا تغرب المرأة فهل تسجن سنة كاملة؟ لا، ما ورد السجن. يقول: يا تغرب يا يسقط فقط، فسجنه ظلم إذا تعسر تغريبه. يقول: هل يجوز اقتباس من القرآن في مقام الهزل واللعب؟ لا، هذا كفر والعياذ بالله. يقول: قوله تواتر عن رسوله، اتيان المصنف رحمه الله بكلمة التواتر، هل لأجل إلزام الأشاعرة الذين يقولون بالأخذ بالتواتر دون الآحاد في العقائد أم ماذا؟ للرد على المعتزلة. المعتزلة يريدون، ومنهم الجهمية، يريدون رد نصوص العقيدة، فقالوا حتى نرد جملة من نصوص العقيدة، قال: المتواتر نأخذه والآحاد نرده. فقال المصنف: هذا من التواتر خذه، مع ذلك لم يأخذوا به. والتفصيل بالأخذ بأخبار التواتر دون الآحاد قول باطل، وبينا لكم سبب منشأه، فيؤخذ بقول الآحاد في الاعتقاد وغير الاعتقاد. لو قال لك الشيخ بن باز الله يرحمه: دخلت على الشيخ محمد إبراهيم مرة وقرأت عليه كتاب الواسطية على معتقدهم، نقول يكذب بن باز، ما نأخذ بقوله. وعلى معتقد الفكر السليم والعقل السليم نقول صدق بن باز، نأخذ به. عرفتم؟ هذا الفرق. نعم. وأول حديث في البخاري ردونه، اللي هو إنما بالنية، تردونه. ليه؟ قالوا مو متواتر، ما رواه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب. وعلى هذا المنهج الفاسد سر، يردون جملة كبيرة من النصوص، قصدهم جحد بعض الصفات والعياذ بالله.